فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اصبحت ضيف الله وضيف الله لا يضاع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول الله، برضو فاطمة صيرة صيرة ما تطلعش في الشبكة. وبعدين نرميها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه سلام عليكم يا سلامة بن سلام والام مرزوقة. الله عليكم السلام يا شيخ المغاربة. هو اسمع يا سلامة بن سلام والام مرزوقة. طيب بس والام دخلها ايه؟ قدور يا ولدي قدور، وعليك يبان المقدور. قديش يا ولدي مسرور. ربنا يسر قلبك يا شيخ المغاربة. فك قميصك يا ولدي. افك القميص؟ قلم القدرة خط بجسمك علامة، فك كتفك الشمال شامة. ايوه في وحمة علامة سودة هي فوق كتفي. مسعود يا ولدي مسعود، والله يا سلامة ان انت المقصود. مقصود بايه؟ مطلوب والله مطلوب. مطلوب فين؟ انت لبشتني كده ليه؟ اسمع يا سلامة بن سلام والام مرزوقة. ما بلاش حكاية الام دي، انا لي عندك خدمة ما حدا يقدر يقضيها لي غيرك يا ولدي. اذا عاهدتني تقضيها لي بيصيبك خير كتير. اذا كانت حاجة اقدر عليها انا ما تأخرش عنك يا شيخ المغاربة. اقدر عليها يا ولدي وما حدا يقدر عليها غيرك. خلاص انا تحت امر. بتقسم على كتاب الله؟ احلف لك على كتاب ربنا. مدام حاجة في طاقتي الواحد على انا ما تأخرش عنك ابدا. قوم يا ولدي مد يدك في هذا الخرج اللي على ظهر هذه البغلاء، بتلاقي خيط قطان حرير. بسيطة اذا كان على كده. عندك يا ولدي هو ده؟ هو يا ولدي. تعا يا سلامة تعا قيدني بهالخيط. اقيدك؟ نعم يا ولدي. وبعدين؟ بعد ما تقيدني وتربي في يدي واجري تحملني وترميني في هذه البحيرة. ارميك في البحيرة؟ وبعد ما ترميني تنتظر شوي، اذا ظهرت لك يدي من المي اطرح الشبكة فوقي وشدني للبر. اذا طلعت بعطيك 100 دينار. واذا ما طلعتش؟ في هذه الحالة هتظهر لك اجري من المي، تعرف اني مت. تاخد هالبغلة وتروح سوق التجار تسأل عن صايغ يهودي اسمه شميعة، وتسلم البغلة والخرج يعطيك 100 دينار. انت بتقول ايه يا شيخ المغاربة؟ وتكتم السر يا ولدي ما تبوح بيه الحدث. سر ايه يا شيخ المغاربة؟ انت عايز تموت؟ اللي موت موقوت. طب ما تروح لحد غير يموتك. اعمل معروف يا ولدي. اعمل معروف انت عايز توديني في داهية؟ والله ما عرفت لك غير الخير. يعني عايز اقوم اربطك من ايديك ورجليك وارميك في البحيرة؟ هذا هو المكروه. لا يا عم افتح الله، كفاية اللي انا فيه. ما تخاف يا ولدي ما تخاف. من خاف سلم. سلامة انا رغيف ودخليك واخد عليك عبد الله مدخون. انا مش فاهم حاجة. بعدين يا ولدي تعرف. بس يعني ده كتير. اتوكل على الله. قم يا سلامة قم خد هذا القصار. انا والله عمري ما شفت. هتشوف كتير كتير. شد قيد. كفاية. لفها لف واربط يا سلامة. الامر لله. الوقت تحملني يا ولدي وارميني في المي. لا حول الله. اذا ظهرت يدي من المي اطرح فوق الشبكة وجسدني بسرعة للبر. يعني احدفك قذف يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا بس كنت بطوع ليه؟ يا ترى يا أبو المغاربة هتظهر إيدك وتطلع سالم ولا حتبان رجلك وتروح في خبر كان؟ الله الله الله الله الله الله المية بتنشق نصين. يا الله الراجل المغربي أهو. الله رجله الراجل مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ذنبي إيه في ذي؟ يا ريتني ما كنت طوعته. وأنا هقف هنا أعمل إيه؟ كنت هنسى الباغلة والخرج. هو قال للراجل اليهودي اسمه ايه؟ شميع، اسمه شميع. اسلمه الباغلة والخرج ويديني 100 دينار. ها يكون مقلب ويودوني الزاهية. انا احسن طريق اخد الباغلة والخرج. طب الله، ولما يضبطوني بيه احسن طريقة اسيبها واروح لحالي. والمية دينار يا سلامة، انت مديون. اخدها اسيبها رايحة اوديها لشماعة. عم شميع، ايه انت جيت يا سلامة؟ ها الله، مش عرفت. انا عارف كل حاجة، دي نهاية الطامع يا سلامة. يعني هتبلغ عني؟ لا ما تخافش يا سلامة، ما تخافش. هات الباغلة، هات، خد ادي 100 دينار. اسمع سلامة، اكتم السر. وانطلق سلامة بالدنانير وهو من الفرح يكاد يطير، ودخل على أمه وأفضى إليها بسره. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. كانت الحلقة الخامسة، وفيها الليلة التالية اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، ثم اقبل على شهرزاد. عجيب امرك يا شهرزاد. جاريتك يا مولاي، لقد كان مفروضا ان تموتي في اصبوحة زواجك، ورجال المملكة يشيعون انك سحرت بي فأخرت موتك إلى اليوم، وأحسب أنهم لم يبتعدوا عن الحقيقة كثيرا. فهذا الذي تسكبينه في سمعي كل ليلة فتحلق معه روحي وتطير أحلامي إلى هذه العوالم المهموسة التي تجيدين تصويرها، هذا الشيء ليس إلا سحرا. ولست أحب أن يقال إن شهريار قد سحرت امرأة. جاريتك يا مولاي، لا بد أن تنهي إلي قصة ذلك المغربي الذي يكره الفتى على إلقائه في البحيرة. إنها قصة لو كتبت بالإبر على أعماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. هلم حديثك الشهي يا شهرزاد. حبا وكرامة، بلغني أيها الملك السعيد بالرأي الرشيد أن سلامة

ويقسم ويعزم بعد أن وضع القلبين اللتين حبس فيهما السمكتين الحمراءين وأشعل النار وجعل يردد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السادسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. كانت الحلقة السابعة، صعد الملك شهريار الى قصره بعد ان حكم وتحكم واخر وقدم وامر ونهى وولى وعزل، فاسرع الى مخدعه واتخذ مجلس الليلة الماضية واغمض عينيه وهي تسكب في سمعيه وتقص عليه. بلغني ايها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد ان الشيخ المغربي اخذ معه سلام الى بلاده ليفك الرصد المرصود في اليوم المحدود، فلما وافى الاجل ارسل الى سلامة على عجل وخرج به الى الصحراء، فنصب خيمة حمراء وجعل فيها ارائك ووسائد ومتكئات ومساند، ثم طلب العلبتين اللتين وضع فيهما السمكتين واشعل نارا واقسم عليها والقى فيها بالبخور، ثم اخذ يقرأ ويتمتم ويقسم ويعزم. العجل العجل، داخل العلبتين تلاقوهم مربوطين، عذبوهم اجلدوهم. الرحمة الرحمة شفاعي. ما هو سر كنز السلطان الشمرداد؟ طلعنا من العلبتين وفك اسرنا واحنا نقول لك سرنا. اعطوني قسم ويمين وعهد سليمان على الغادر الخوات. اعطوني عهد سليمان. اكفوهم بالنار يا ملوك النار. بحق النار ورب النار صعب اسقرشت حرشت معشت طاشن طاشن حتى قواشن حتى حتى مرحب مرحب. كفا كفا يا كفا كفا يا عبد الصمد نعطيك عهد سليمان. وايمان ملوك الجان وايمان ملوك الجان على الغادر الخوان على الغادر الخوات. كفى كفى كفى كفوا مشكورين وانصرفوا مأجورين. شتاتن شتاتن شتاتن. شتاتن شتاتن شتاتن. والآن يا سلام هذه ساعتك كت يا ولدي وقتك. قم يا سلام بن سلام واسمع الكلام وافتح العلبتين وفك الاميرين. انا لا تخاف يا سلام بن سلام وحق الرحمن سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. والثانية الثانية يا سلامة بن سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صمد يا صمد فك الرصاد يا صمد فك الرصاد يا صمد فك الرصاد يا صمد يا صمد يا صمد. يا يا شوف شوف شوف عمود الدخان طالع لفين؟ يظهر لك تحت الاميرين. الله هم دول دول دول متأيدين. هذا يا ولدي قيد اليمين. امان يا عبد الصمد امان. وعلى المؤمنين السلام والامان. انت حبستنا وطولت حبسنا. ايه اللي عاوزه مننا؟ عاوز اعرف سر كنز السلطان الشمردل. كنز السلطان الشمردل ده ما ينفعكش الا اذا كان موجود شاب صياد له علامة واسمه سلامة ولا يوجد الا في ارض كنعان وبينك وبينها شهور وياه. الصياد اللي بتشيروا اللي وتقولوا عليه قاعد قدمكم وبيسمع كلامكم. انت سلامة. انا سلامة. وابوك سلام. وامك مرزوقة. طب فين العلامة؟ وادي الشام. انت سلامة سلامة سلامة. يا سلامة يا ابن سلام هنيت بما اعطيت. اسمع يا سلامة كنز السلطان مكتوب على جبينك وسر مفتاحه ملك يمينك. اسمع السر واوعك تخالف الامر. هيقابلك تلات ابواب. اول باب عليه حلقتين تخبط عليه خبطتين يطلع لك فارس بايده سيف يقول لك ان كنت سلامة ابن سلام قدم رقبتك في الحال. تمد له رقبتك ساعة ما يضربك يقع على الارض وينفك راسك. وبعدين تقدم لما تلاقي تاني باب وعليه تلات حلقات خبط عليه تلات خبطات يطلع لك سبع كاسر يقول لك إن كنت جاسر تقدم يا شاطر. ساعة ما يقولك كده تقدم منه وحط ايدك في بقه يقع ويبطل سحره. وبعدين تقدم وافضل ماشي في السرداب لما تلاقي تالت باب وعليه اربع حلقات خبط عليه اربع خبطات تطلع لك امك تقول لك ده انا امك ودمي من دمك. قول لها انت ما انتش امي ولا دمك من دمي. وبص يمينك تلاقي سيف معلق اسحبه عليها وتقدم اليها واضرب رقبتها ينفك رصدها. سامع الكلام يا سلامة يا بن سلام؟ لكن انا يعني النار يا عبد الصمد. النار انا عاوز اقول ايه بس؟ البخور يا عبد الصمد. بخور بس اسمعوا مني انا عزم يا عبد الصمد. بسم الله وبسم الله بحق النار ورب النار تصم بلكم قلكم فيكم بواتنا وعليه قادم نسري قادم له اسرار وعليه دم بلون الدم اللي تتلم عليه تندم. ايوه يا سعد سعد الله الله ده صحيح البحر ما فيش ولا نقطة مية. الله ده انا دلوقتي ماشي في القرار. الله الدهب اوعى تطوع نفسك وتمد ايدك عليه. الوصية الله الباب اهو الباب الاولاني وادي الحلقتين اما خبط خبطتين. مين اللي بيخبط على ابواب الكنوز من غير ما يعرف حل الرموز؟ تشجع يا سلامة. انا سلامة صاحب هذه الكنوز وحافظ حل الرموز. ان كنت صحيح سلامة ابن سلام قدم رقبتك للسيف ده اوام. تشجع يا سلامة. انا سلامة ودي علامتي وديني قدمت لك رقبتي. اضربك بالسيف. اضرب. هقتلك. اقتل. حوش يا سلامة هضربك بالسيف اهو. الله بسم الله الرحمن الرحيم الراجل اختفى. ده صحيح الدهب اوعى تطاوع نفسك. الوصية الباب التاني ودي التلات حلقات اما خبط تلات خبطات. الله الاسد اهجم عليه يا سلامة. انا سلامة يا اسد واللي بعتني عبد الصمد عشان افك الرصد. خد. الله بسم الله الرحمن الرحيم الاسد اختفى. ده صحيح اما اقعد اخد نفسي. قوم يا سلامة وامشي في سكة السلامة. ما عادش الا الباب التالت. الدهب اوعى تطاوع نفسك. الباب اهو الباب الاخراني وادي الاربع حلقات اما خبط عليه اربع خبطات.

ما تكترش عليه. لك الامر وعلينا الطاعة. وديني فاس ومكناس في الوقت والساعة. امع الوطاعة. غمض عينك وفتحها. انت جيت يا سلامة. انت مين؟ انا الكاهن الكهين. الكاهن الكهين؟ وبقالي 3 شهور في انتظارك. عبد الصمد قال لي اخبارك. امال فين الشيخ عبد الصمد كاهن الكهان؟ عبد الصمد مات من زمان. من زمان؟ انا لسه فايته ما بقالي 2 ساعة. انت بقالك 2 سنين. ايه؟ انت بتقول الحقيقة؟ بالساعة والدقيقة. ولا فات علي ليل ولا مر علي نهار. دي كلها اسرار. اسمع يا ابني، عبد الصمد قبل ما يموت امني واداني امانة اقدمها لك يا سلامة. اتفضل. ايه ده؟ كتاب زاد المسافر وقبلة الحائر. الكتاب اللي تركه لهم ابوهم واللي علشانه غرق عبد الموجود وعبد المعبود. وصاني عبد الصمد اقدمه لك، ووصاني افهمك ايه سيف السلطان وايه خاتم سليمان. يا سلامة منيت بما اعطيت. انت يا ابني تملك سيف النقمة وتملك خادم الخاتم، ما تستعملهمش الا في الخير ولا تضرش بهم الغير. ان شاء الله. خلاص يا ابني بسلامة الله. لبيك لبيك، كل ما تطلبه بين يديك. عايز حاجة؟ ما تكترش عليك. عايزك توديني الان الى ارض كنعان في الوقت والساعة. سمعا وطاعة. غمض عينك وفتحها. يا سلام. ده انا جيت لك بالخير والسلام. امال فين اخويا سالم؟ سالم يا ما سقاني مرار وبكاني ليل ونهار. يا ستار. قهرني وظلمني وسرق الفلوس مني. اذا كان على الفلوس تبقى هانت. البيت ده ما يلاقش نسكن فيه. اهو مسوينا يا سلام يا ابني. قولي. قولي لانت. ايه؟ تحب القصر بتاعنا يكون فيه ايه؟ قصر ايه؟ القصر بتاعنا اللي هنبنيه. نبنيه فين؟ زي ما انت عايز. امتى الكلام ده؟ الوقت اهو حالا. سلام. في غمضة عين تلاقيه قدامك. سلامة عقلك يا سلام. انا ما كنتش عايزك تسافر مع المغاربة دول. ابدا يا اما انا بخير، ما تتخضيش. انا مش هحكيلك، ما هتصدقيش. انا حوريك بعينك. شوف الخاتم ده، ادعكيه كده كده اهو. اي بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك لبيك، كل ما تطلبه بين يديك. عاوزك تبني لي الان قصر على 7 عمدان قدام قصر الملك كنعان، ويكون اعلى منه ويزيد عنه، والستاير والحراير والخدم والحشم والمماليك والجواري حالا بالا في الوقت والساعة. سمعا وطاعة. غمض عينك وفتحها. هو في الحال ظهر لهما قصر ممرد على عمد مشيد، واذا خدم وحشم وعبيد ومماليك. فتقدم سلامة وقد صالح ايامه ودخل مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 8 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ترجمة

شهرزاد. أتضحكين ليلة موتك يا شهرزاد؟ مولاي لقد ذكرتني بقصة حلاق بغداد. حلاق بغداد؟ كان ذلك في بلاد الصين.